السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، اسمعوا هذا الحديث واحفظوه واعملوا به وبلغوا به من تحبون تؤجروا وتفلحوا بإذن الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. الحديث حسنه الألباني رحمة الله عليه. أحبتي الكرام، إذا كان أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم من المسلمين، فما بالك بنفع وإدخال السرور على الأقربين ممن حولك، كوالدك، والدتك، زوجتك، أخوك، أختك، بنتك، ولدك، الأقربين منك. يا الله، الأجر أعظم وأعظم. إذا كان نفع الناس وإدخال السرور على الناس من أحب الأعمال وأفضلها عند الله وأحب الناس عند الله، فكيف بالخاصة والخاصة من الأهل والأقربين إذا نفعتهم وأدخلت السرور عليهم؟ يا الله، الأجر أعظم وأعظم، والله كريم يضاعف لمن يشاء. فالله الله أن نستغل هذا الحديث لنرفع أرصدتنا من الحسنات ولا يغرنا الشيطان. والآن والحمد لله المجال مفتوح، الجوال يقرب البعيد ويسهل الصعب، رسالة جوال تفعل الأفاعيل، اتصال يفعل الأفاعيل، فتجري لك الحسنات ويحبك الناس وتكون محبوب عند الله، ويكون هذا العمل قريب وحبيب عند الله سبحانه وتعالى، وتكون أنت من أحب الناس عند الله، ويكون عملك من أحب الأعمال إلى الله، وليس فيه جهد ولا تعب، مجرد استحضار النية والاستعانة بالله والتوكل على الله، وعمل هذا العمل وتقدمه بقدر استطاعتك، بقولك، بفعلك، برسالة، باتصال، بهدية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن ينفع الناس وخاصة ذويه والأقربين، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يدخل السرور على قلب المسلمين وخاصة أهله وذويه والأقربين منه. آمين يا رب العالمين. أسعدكم الله أينما حل.